الحقيقة، وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. مضى الكلام على مسألة الحقيقة، وتكلم المؤلف رحمه الله على مسألة المجاز، وهو القسم الثاني من أقسام الحقيقة من أقسام الكلام. فقال المؤلف رحمه الله: والمجاز ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه، هذا على المعنى الأول بالحقيقة، لأنه مر معنا على أن الحقيقة لها معنيان كما ذكر المؤلف. ما بقي بالاستعمال على موضوعه فيكون معنى المجاز ما تجوز به عن موضوعه. وإذا عرفنا الحقيقة بأنها ما استعمل في مصطلح عند المخاطبة، يكون تعرف المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه. فالمجاز يتعرف أو يكون تعريفه بناء على تعريف الحقيقة. فإن عرفناها بالتعريف الأول يكون تعريف المجاز ما تجوز به عن موضوعه. وإن عرفناه بالتعريف الثاني يكون المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. هذا من حيث التعريف. والمؤلف رحمه الله قال ما تجوز. جاء الشارع وأتى بعبارة لطيفة، قال أي تعدي به، أي تعدي به. ما المقصود بهذا؟ لأنه لما قال المجاز ما تجوز على يعني رأي كثير من الأصوليين هذا فيه دور، لأنه قال المجاز ما تجوز، فأراد الشارع أن يتفادى هذا، قال الشارع أي تعدي به. فكان المجاز الكلمة الأولى المجاز اللي مصطلح عليه، والثانية بمعنى آخر أي تعدي به. فانفك الدور هنا، المؤلف رحمه الشارح أتى بعبارة قال أي تعدي به، أراد أن يتلافى الدور الملاحظة على تعريف المؤلف. بقي معنا مسألة المجاز، هل هو واقع في اللغة أو هو واقع في اللغة دون القرآن أو هو موجود فيهما جميعا. كثير من أهل اللغة وأهل البلاغة يقولون بوجود المجاز في اللغة والقرآن، والمحقق العلامة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وأيده العلامة ابن القيم، بل ابن القيم رحمه الله له عبارة يقول أن طالب في جسد الطاغوت الثالث هو طاغوت المجاز. والمجاز يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه جيء به لتأويل الصفات، وأن المعتزلة أتوا بالمجاز من أجل أن توصلوا به إلى نفس الصفات. ولعل من أقوى الردود على مسألة المجاز أن من شأن المجاز أنه يصح نفسه، وبالاتفاق على أن المجاز من شأنه أنه يصح نفسه. فإذا قلت مثلا هذا أسد، نفس الرجل شجاع، هذا الاستخدام حقيقة أو مجاز؟ على رأيه المجاز مجاز، ويقولون للسامع أن يقول والله إن هذا ليس بأسد، يكون صادق. فيقولون من شأن المجاز ومن طبيعته أنه يصح نفيه، وإذا كان من شأن المجاز أنه يصح نفيه فالقرآن منزه عن هذا، القرآن ليس فيه شيء يصح نفيه. وأنتم تقولون أن المجاز من شأنه أنه يصح نفيه. طيب قد يقول قائل ما تقولون مثلا في الآيات التي يعني قيل أنها من المجاز، مثل واسأل القرية جدارا يبدو أن ينقض ليس كمثله شيء وغيرها. فقالوا هذه أسلوب من أساليب العرب، والأسلوب يتحدد بالقرينة، فالقرية تطلق في اللغة على أهلها وعلى السكان. وجدارا يريد أن ينقض، قالوا الجدار له إرادة، له إرادة بحسبه، كما في الحديث إني لا أعلم حجرا كان ينظر عليه في مكة كان يسلم عليه. فكل شيء له إرادة بحسبه. فمن قال لكم إن الإرادة هي من خواص البشر أو من خواص الأحياء؟ يقول لا، حتى الحجر له إرادة، لكن إرادته بحسبه. فقول الجدار أن يريد أن ينقض ليس باب المجاز، بل هو يعني معناه ميل للسقوط، هذه إرادته، هذه إرادته. بقي معنى الإشارة. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال هذا من مجاز اللغة، هذا من مجاز اللغة. فهل يفهم من هذا أن الإمام أحمد رحمه الله يقول بالمجاز؟ لا، لا يفهم هذا، بل مراد الإمام أحمد هذا من مجاز اللغة معنى هذا من الجائز، هذا من الجائز. ونحن نقول هو جائز من هذه اللغة، لكن تسمونه أنه خروج عن موضوع، نقول لا، هذا هو حقيقة، هذا هو حقيقة، لكنه أسلوب من أساليب العرب يتحدث بالقرينة. بقي معنى الإشارة. طبعا المسألة كما ذكرت فيها يعني ثلاثة أقوال في المسألة: قول أكثر أهل اللغة وأهل البلاغة لوجود المجاز في لغة القرآن، وقول ابن حامد من الحنابلة بأنه وجود المجاز في اللغة دون القرآن، هذا قول الثاني. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. والشيخ العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له رسالة في هذا، رسالة جيدة اسمها منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. طيب بقي معنا، لو أن إنسان مثلا قال ألا يلزم على قول مثلا ابن حامد الذي يقول بأن المجاز في اللغة في القرآن، إذا قلنا بأنه أقررنا بوجود المجاز في اللغة، هل يلزم على هذا وجود المجاز في القرآن؟ بمعنى أن القرآن نزل في اللغة العربية الفصحى، فما جاز في اللغة يلزم منه أن يجوز في القرآن. هل يمكن أن يرد هذا السؤال؟ أعيد هذا الموضوع أخرى لمن على القول الثاني اللي يقول ابن حامد، اللي هو وجود المجاز في اللغة دون القرآن، لو قيل مثلا أنه يلزم على إثبات المجاز في اللغة يلزم عليه إثباته في القرآن، لأنه ما جاز في اللغة جاز في القرآن، لأن القرآن نزل باللغة العربية الفصحى. نقول هل يلزم هذا؟ نقول لا يلزم. لماذا؟ لأنه بعض الأساليب تجوز في اللغة بل تستحسن من البلاغة لكنها لا تجوز في القرآن، مثل أحيانا مثلا بعض المبالغات، أحيانا مثلا بعض ما يسمونه بحزن التعليم وهو من الكذب، حزن التعليم من الكذب، مثل قول الشاعر: لو لم تكن همة الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عبدا من فضل. يقول أن الجوزاء اللي هو النجم المشهور في السماء له فيه نجوم محيطة به، فشبه النجوم كأنها نطاق، يعني الجوزاء متحزمة شدة نطاقة لخدمة هذا الممدوح، يعني هذا يسمونه بلاغة من حسن التعليم، لكنه كذب. وإن كان يستحسنه البيانيون البلاغيون، لكن مثل هذا التعليل هل يرد في القرآن؟ نقول لا، وهو جائز في اللغة لكنه لا يجوز في القرآن. وأيضا مثل قول الشاعر: ما به قد أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. يقول أنه يعني هو لا يقتل أعداءه لأجل قتلهم، لكن لأن الذئاب والسباع ترجو من ورائه القتلى مثلا القتلى، فهو لا يريد إخلاف وعده، يعني إخلاف ظنه. هو يعني هذا يسمى من حسن التعليل، وهو يعني أقرب شيء إلى الكذب. فإذن وهو جائز في اللغة بل يستحسنه بعض البيانيين والبلاغيين، لكن مثل هذا لا يصح في القرآن. إذن معناها القول مثلا بأن ما جاز في اللغة جاز في القرآن غير مسلم. أن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض، أو الخاص كالفاعل للاسم المرفوع عند النحاة. وهذا التقسيم ماش على التعريف الثاني، على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية. المؤلف رحمه الله قسم الحقيقة، لما أنه عرف الحقيقة بأنها ما استعمل في مصطلح علم المخاطبة أو بأن ما بقي على موضوع الأصلي قسم هنا، فقال الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. طبعا هذا التقسيم وعلى التقسيم الثاني، على التعريف الثاني لأن مصطلح الاستعمال في المخاطبة، أما على التعريف الأول لا، ما يتم التعريف الأول، تكون الحقيقة واحدة فقط حيث اللغوية، فتسمية حقيقة شرعية وحقيقة عرفية ما يستقيم على التعريف الأول، إنما يستقيم على التعريف الثاني إذا عرفنا الحقيقة بأنها مصطلح على استعمال في المخاطبة، ففي هذه الحال يكون إن بقي على معناه الأصلي هذا ما حقيقة، إن استعمل فيما يعني فيما أراده الشرع هذه حقيقة شرعية، مستعملة بما أراده العرف العام هذه الحقيقة عرفية. فإذا هذا التقسيم هو على التعريف الثاني للحقيقة. بقي معنى قول المؤلف والحقيقة إما لغوية بأن وضعها اللغة، يعني هذه إشارة إلى المؤلف يرى أن اللغات اصطلاحية وليست توقيفية، لأنه قال وضعها اللغة. الوضع ما هو الوضع؟ الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى، هذا الوضع، جعل اللفظ يعني مقابل المعنى، هذا هو الوضع في اللغة. هل سواء قلنا أن الوضع أن اللغة التوقيفية أو أنها اصطلاحية، لكن هذا هو الوضع، جعل اللفظ مقابل المعنى. ثم قال المؤلف: وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة من عبادة المقصود. الحقائق الشرعية كثيرة في الصلاة والزكاة والوضوء والتيمم والنكاح وغيرها كثيرة، والصيام والحج، هذه كلها نسميها حقائق شرعية، بمعنى أنها لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع. الصلاة في اللغة بمعنى ماذا؟ الدعاء. بمعنى الدعاء، الدعاء، ولو قلنا في اللغة هو الدعاء بخير، هذا أولى. الصلاة في اللغة هي الدعاء بخير، ولهذا الإنسان مثلا دعا على الإنسان بشر مثلا فنقول وصلى، لا، بل هي الصلاة في اللغة هي الدعاء بخير. هذا تقييد جيد، ليس مطلق الدعاء، قد الإنسان يدعو على إنسان مثلا بشر، فالدعاء بشر هل هو يسمى في اللغة صلاة صلى عليه صلاة؟ لا، بل اللغة قصروا الدعاء من حيث اللغة على الدعاء بخير. والزكاة هي النماء والطهر والزيادة، والوضوء أيضا هو النظافة والوضاءة والطهر، والحج والقصد والصيام والإمساك، والتيمم أيضا هو القصد، والنكاح هو الضم، وغيرها من الحقائق الشرعية التي لها دلالات لغوية. قال: وإما عربية بأن وضعها للعرف العام. لو أردنا أن نعرف الحقيقة الشرعية فنقول الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، نقول هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. ولو عرفنا الحقيقة العربية نقول هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في ماذا؟ في العرف. والحقيقة اللغوية أو الحقيقة الأصلية أو الحقيقة الوضعية هي اللفظ فيما هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. قال المؤلف رحمه الله: كالدابة لذوات الأربع. هذه من الحقائق العرفية العامة، كالدابة لذوات الأربع، كالحمار والفرس والجمل والبقرة والأغنام وغيرها، وهي لغة لكل ما يدب، هي بكثرة الدال، يدب يعني دب، يدب دبا. والدب في اللغة بمعنى المشي برفق ولين، المشي برفق ولين، هذا هو الدب في اللغة. ومنه دب الطفل إذا بدأ يمشي، ومنه الدباء اللي صغار الجراد لأنه يمشي برفق ولين. فالمشي مثلا بسرعة ما يقال دب دبيبا، ومنه دب الجيش إذا مشى مثلا يعني بسؤدة يقال دبا. وهي لغة لكل ما يدب على الأرض. أو عرفية خاصة، لأن العرفية تنقسم إلى قسمين: عرفية عامة كالدابة ومثل الغائط وغيرها، هذه عرفية عامة بمعنى أن جميع الناس يعرفون هذا الشيء. وعرفية خاصة اللي خاص بفئة من الناس، كالرفع مثلا عند النحاة، مثل العلة عند أهل الأصول مثلا، ومثل مثلا مثل الزاوية مثلا عند المهندسين، ومثل أحيانا مثلا المصطلحات الطبية مثلا عندهم لهم مصطلح معين مثلا. فكل فئة معينة لهم مصطلح معين يصطلحون عليه، وله معنى آخر في اللغة نسميه حقيقة عرفية خاصة. المؤلف: وهي لغة. ما الذي نصب لغة هنا؟ لغة هي منصوبة بنزع الخاطر، منصوبة بنزع الخاطر، بقول الشاعر: تمرون الزيارة ولم تعودوا، كلامكم علي إذا حرام، ما تمرون بالديار. فنصب الديار بنزع الخاطر، وهو قياسي إذا كان إذا كان لعقبه أن أو أن، يعجبني أنك قائم، أو يعجبني أن قمت مثلا. فإذا كان يعني بعده أن أو أن فهو قياسي، وما عداه سماعي. لأن أحيانا مثلا يعني لا يدرى مثلا ما هو الحرف الجر الذي يعني نزع. إذا قلت مثلا رغبت زيدا مثلا، فالرغبة تجمع على رغبت فيه أو رغبت عنه، رغبت فيه. فإذا قلت رغبت زيدا مثلا ما ندري المراد، هذا سبب اللبس. لهذا يقولون أنه ما يصح نزع الحافظ إذا كان فيه لبس. معنى إشارة سبق ذكرنا على أن العلاقة مثلا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي قد تكون العلاقة بعيدة وقد تكون العلاقة قريبة، وهذا ليس له أثر بالحكم، لكن من باب التقسيم. يعني مثلا حينما نقول تعريف الصيام باللغة معنى الإمساك، وفي الاصطلاح إمساك عن شهوة البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكلمة الإمساك تكررت في المعنى اللغوي ومعنى الصلاح، هذا ما هذا العلاقة قريبة. ومثل حينما نقول مثلا الحج، الحج في اللغة القصد، وفي الصلاح قصد بيت الله المعظم لعمل مخصوص في وقت مخصوص. لكن أحيانا تكون العلاقة بعيدة مثل التيمم، فالتيمم مثلا في اللغة القصد، وفي الصلاح هو ضرب الصعيد في الوجه واليدين باليدين ومسح الوجه واليدين إحداهما بالأخرى عند عجز عند عدم الماء أو العجز عن الاستعمال أو عند فقد الماء أو عند الاستعمال. فتلاحظون أن التيمم اللي هو النية لم توجد هنا في التعريف، لم تأتي في التعريف، العلاقة يعني بينهما يعني بعيدة، لكن هذا لا أثر له بالحكم، لكن يعني كنوع من التفسير. إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة، وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه. هذا على رأي مثلا من يقول بالمجاز أو قائل بالمجاز، يقول في قوله تعالى ليس كمثله شيء، يكون الكاف مثلا زائدة هنا مجازا، مجازا بالزيادة، يقول يعني هي الأصل كلام ليس يعني مثله، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. فإذا قلت ليس كمثله شيء معناها ليس كمثلي، ليس كمثل، ليس مثل مثلي، ليس مثل مثلي، فأثبت لله المثل. يقول ليس، لأن الكاف بمعنى مثل، فإذا قلت ليس كمثله فكأنك قلت ليس مثل مثلي، هذا على رأيي. لكن الصحيح وهو القول بعدم وجود المجاز في اللغة وفي القرآن أن هذا أسلوب من أساليب العرب، لأنهم يقولون أن المثل هو الذات، المثل يطلق على الذات في اللغة، فقول ليس كمثله يعني ليس كذاته، ليس كهو. هذا هو يعني ما قرره العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال ليس كمثله بمعنى ليس كهو، لأنه أبلغ. يعني لو قال مثلا ليس كهو أيما أبلغ، ليس كهو ولا ليس كمثله، يقول ليس كمثله أبلغ. ومثله لو قال إنسان مثلا مثلك لا يفعل كذا، في باب العتاب والمقابلة، لو إنسان مثلا يعني ارتكب مثلا يعني مخالفة أو ذنبا فقال مثلك لا يفعل كذا، أيما أبلغ إذا قال مثلك لا يفعل كذا أو أنت لا تفعل كذا، يقولون قوله مثلك لا يفعل كذا أبلغ. فقول الله تعالى ليس كمثله شيء يعني ليس كهو، ليس معناها ليس مثل المثل كما يقول أهل المجاز، جعلوا وأحوجهم هذا يقولوا من باب المجاز، من باب يعني المجاز زيادة، لا، بل المراد ليس كهو، وأن المثل يطلق على الذات، وأن هذا أسلوب سائغ من أساليب العرب، يقولون ليس، يقول مثلك لا يفعل كذا يعني أبلغ من قول أنت لا تفعل كذا. نعم. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، أي أهل القرية. أيضا هذا يعني مجاز بالنقصان، أقول على رأي من يقول بالمجاز، واسأل القرية بمعنى واسأل أهل القرية، فحذف أهل القرية لأن القرية يقولون هي تطلق على البنيان فقط وهي لا تسأل، وإنما الذي يسأل أهلها. ولكن على رأي القائلين الذي يقولون بعدم وجود المجاز وهو رأي شيخ الإسلام، على أن هذا أسلوب أساليب العرب، لأن القرية تطلق على الأهل وعلى السكان. لو قال إنسان، لحظة معي، لو قال إنسان مثلا على رأي مثلا من يقول بأن وسأل القرية معنى وسأل القرية، لو أن إنسان مر على قرية خربة، مر على قرية خربة مثلا فقال له اسأل القرية، من باب يعني الوعظ والتذكير له، اسأل القرية مثلا يعني ما حال أهلها مثلا، يعني كيف أنهم أخذهم يعني هادم اللذات، يعني فقال له اسأل القرية من باب الوعظ والتذكير له، هل هذه مثل هذه؟ واضح السؤال وغير واضح؟ واضح وغير واضح السؤال. يعني لو أن إنسان طبعا قوله تعالى واسأل القرية، القائل بالمجاز يقول هذا من مجاز الحد والمجاز النقصان، يعني المراد واسأل أهل القرية. فأقول مثلا لو أن إنسانا مر على قرية كريمة وقال له اسأل القرية من باب الوعظ والتذكير له، فهل مثلا هل هنا واسأل القرية مثل قول الله تعالى واسأل القرية ولا يختلف؟ يختلف. سؤال حسي ومعني هذا يختلف يا شيخ، لأن في سؤال لما وعظ هذا محال أن يسأل هذا الجمادات، لكن في سؤال الله عز وجل كان متضمن للأهل وال هو على القائل. لاحظوا الفرق بينهما على القائل، يعني رأي القائل بالمجاز يقول واسأل في القرية لقوله تعالى واسأل القرية هذا من مجاز الحد، يعني واسأل لأن الذي يسأل أهل القرية. وفي قوله يعني الواعظ مثلا اسأل القرية من مجاز الإسناد، مجاز الإسناد يعني أسند السؤال إلى البنيان وهي لا تسأل. واضحة وغير واضحة؟ يعني في قولي اسأل القرية، قول الواعظ مثلا اسأل القرية ما حالها مثلا كيف ذهب أهلها وكذا ماذا التذكير له، يعني هذا يعني أسند السؤال إلى القرية وهي لا تسأل في المجال الإسلامي. هل يصح يا شيخ على رأي من يرى المجال يصح قولها؟ يصح. أنا رأي القائل بالمجاز، المجاز باب واسع عنده، ولهذا كما مرة مثلا ذكرت لكم أن من جني يقول أكثر اللغة مجاز، وهذا القول يعني لا يستقيم، لكن هو يقول أكثر اللغة مجاز. وفر على هذا يقول مثلا أو مثلا لهذا يقول لو قلت مثلا قام زيد فيقول قولك قام زيد هذا من قبيل المجاز. فإذا قيل كيف هذه قام حقيقة وزيد حقيقة، كيف يكون قام زيد؟ قال ألا ترى أنك نسبت القيام إلى زيد، فهل قام زيد كل القيام ولا القيام الخاص به؟ فتقول القيام الخاص به. وفي هذه الحال فيقول مثلا أنا أطلقت الكل وأردت الاسم، أطلقت الكل وأردت هذا الباب المجاز. طبعا حتى لو قلت مثلا أكل زيد حج محمد طاف عمرو على رأيه كلها من قبل المجازات، وهذا إذا فتح هذا الباب يعني هذا الباب لا ينسد، لكن هذا الكلام لا يستقيم. وإن كان هو يعني قال به ابن جندي وتعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمال نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها. نحن معي يقول المؤلف وقرب طبعا نحن معي المؤلف اللي هو الجويني لما عرف المجاز ماذا قال؟ قال ما تجوز به عن موضوعه، ما تجوز به عن موضوعه. مثاله مثلا كلمة أسد إذا أطلقت على الحيوان المفترس هذه معناها في أصل اللغة للحيوان المفترس، وإذا أطلقت على الرجل الشجاع فمعناها تجوز به عن موضوعه. فيكون هذه الأمثلة التي ذكرها مثل واسأل القرية وليس كمثله شيء، هل منطبق عليها التعريف أو لا ينطبق؟ يقول كأنه من باب الانطباق التام لا ينطبق، لأن القرية يعني في هي حقيقة والسؤال حقيقة فهو لا ينطبق، وليس كمثله شيء هذه أيضا كلها حقائق لا ينطبق على تعريفه. قال لكن قرب صدقه يعني تقريب حتى يكون تعريفه صادق يعني تمثيله صادق، قرب صدقه لأن على تعريف المجاز لأنه استعمل نفي مثل لمثل في نفي المثل، استعمل قولي وليس كمثل شيء استعمل نفي مثل لمثل في نفي المثل، فالأصل هو نفي المثل لكنه استعمل نفي هو يريد نفي المثل، فاستعمل نفي مثل لمثل في نفي المثل، فكأنه استعمل الشيء في غير موضوعه. فلهذا يقول مؤلف يعني أن هذا يعني تقريب لتعريف المؤلف، يعني هذا المثال يكون تقريب لتعريف المؤلف، وإلا هو من حيث الحقيقة لا ينطبق على المثال، من حيث الحقيقة هذا المثال لا ينطبق على تعريف المجاز. ثم قال وسؤال القرية في سؤال أهلها. نعم ولهذا ضبطها وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر على ما ذكر. فالمقصود بما ذكر المثالين يعني مجاز الحد مجاز النقصان، مجاز الزيادة مجاز النقصان. وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمال نفي. أيضا المجاز كما ذكرت لكم يعني بابه واسع، يقول مجاز يسمونه مجاز المراتب، يعني تكون العلاقة مثلا بعيدة يعني بين مجاز المراتب. ومنهم مثلا يقول أهل اللغة يقول مجاز المراتب مثل تسمية النبات يسمونه سمع، النبات الذي ينبت في الأرض يسمونه سمع. من قول الشاعر إذا نبت السماء بأرض قوم رعيناه، إذا نبت السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاب. والذي يرعى ما هو؟ الذي يرعى هو الكلى، والكلى نبات. ويقول سمى الكلى سماه سمع لأنه يعني نبت بالمطر النازل من السحاب الموجود في العلو الذي هو السماء. فالعلاقة بينهما مراتب، يعني كونه مثلا سماه سماء يعني ما العلاقة مثلا بين أن يسمى هذا العشب يسمى سماء، هي علاقة بعيدة يسمى مجاز المراتب. ومنه مثلا قول الشاعر الحمد لله الملك الديان جاعل الفريد على العيدان، اللي هي أكواء اللي هي سراب القمح، سراب القمح سماها ثريد. ولمتى تكون ثريد؟ بعد أن يعني سلام القمح ما تسمى ذلك إلا من باب يعني على رأيهم المجاز المراتب، يعني يسمى مثلا يحتاج إلى أنه لن ينضج القمح ثم يطحن ثم يعجن ثم يخبز ثم يضاف إليه مرق اللحم، وفي هذه الحال يصبح ذلك. فالشاعر قال الحمد لله الملك الديان جاعل الفريد على العيدان، قالوا هذا من باب مجاز المراتب. نعم شيء. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته، وهي المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج. هذا يعني مجاز بالنقل، يعني أنه كان في أصل اللغة يطلق على شيء ثم نقل وأصبح يطلق على شيء آخر عرفا بحيث لا يتبادر منه إلا هذا الشيء. ويسمونها أهل اللغة يسمونها المجازات المشتهرة، يسمونها المجازات المشتهرة، بحيث أن المعنى السابق الأصلي نسب وأصبح منسيا، بحيث لو أن إنسان قال رأيت غائطا مثلا انصرف من المعنى المتعارف عليه وليس للمعنى الأصلي اللي هو المطمئن من الأرض. فيقولون هذه مجازات مشتهرة. طيب قد يقول قائل مثلا طيب الآن المؤلف مثل بالغائط مع أن الغائط هو من الحقائق العرفية، فكيف هذا؟ يعني الغائط والدابة وغيرها من الراوي هذه حقائق عرفية، فهل هي حقيقة عرفية أو هي مجازات؟ فنقول الجواب عن هذا أن على رأي المؤلف ورأي كثير من الذين يقولون بالمجاز أن الحقائق العرفية بل حتى والحقائق الشرعية يسمونها مجازات مشتهرة، لأنه ينطبق عليه حد المجاز، لها أصل في معنى اللغة ثم نقل إلى معنى آخر، لها أصل من حيث اللغة ثم نقل. فعلى رأي هؤلاء يسمون الحقيقة شرعية ويسمون الحقيقة العرفية يسمونها مجازات بالنقل، لكنها يقولون مجازات مشتهرة والمعنى الأصلي نسي، لأننا إذا عرفنا المجاز قلنا هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه، اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه الاسم المجاز. ألا ينطبق على الغائب؟ ينطبق له معنى في أصل اللغة ثم نقل هذا. يقول يعني حد المجاز منطبق على الحقيقة العرفية وأيضا من الحقيقة الشرعية لها معنى من حيث الصلاة الدعاء بخير ثم أصبحت أخرى على معنى الآخر، يقولون هي مجازات مشتهرة. يعني هذا بناء على قول القائلين بالمجاز. نعم. والمجاز بالنقل، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته، وهي المكان المطمئن من الأرض. ما معنى المطمئن؟ تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج. ومن كان العرب عادتهم يعني من باب يعني أن الإنسان الذي ينبغي الاستثار يفسدون لمكان المنخفض يعني في قضاء حاجاته، فأصبح هذا ملازم لهذه العادة يعني فترك يعني وصف المكان ثم أصبح يطلق على الفضلة المستقدرة. والمجاز في الاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن يسقط فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. شبه ميله بالسقوط بإرادة السقوط. طبعا الإرادة هي من لوازم الحي، ثم اشتق له يعني اشتق من الإرادة فعل يريد وأطلقها على الجدار على سبيل الاستعارة. طبعا هذا كله على يعني المؤلف رحمه الله على رأي من يقول بوجود المجاز في اللغة والقرآن، وكما ذكرنا لكم القول الراجح في المسألة أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن وتستقيم للأمور. ثم لا نحتاج إلى يعني بات المجاز، لا نحتاج إليه. كل ما قيل مثلا ما يقولون أنه من قبل المجاز نقول أنه هذا أسلوب من أساليب اللغة، إنما الذي يحددها السياق، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وإن بقي معنى الإشارة يعني إذا وردت مثلا الحقائق الشارع، وردت لفظة في نصوص الشارع أو في في في في أثار الفقهاء وهي محتملة أن تكون حقيقة لغوية أو أن تكون حقيقة شرعية أو أن تكون حقيقة عرفية، فعلى أي شيء نحملها؟